فنان تراك بحيل لو تقضي عليها غرامك في دواخل هات مكان وراحت لك وانا ما عاد فيها لك وانا ما عاد فيها تجنن لو تفلت حبالك من يديها عادي للروح خل الروح تسكن ترى شوفت أقصى ما نبيها عادي للروح خل الروح تسكن ترى شوفتك أقصى ما نبيها وش صار فيها تعال وشوف حالتها تحنن لعلك تشفي أوجاع تجيها تعال وشوف حالتها تحنن لعلك تشفي أوجاع تجيها الحب يفتن وشوف الدمع جرح نظريها